وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادتين، الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكل ذلك من الآداب المستحسنة في آداب التصنيف اتفاقا. وقوله المخصوص بجوامع الكلم تلويح بما يريد التصنيف فيه، من أن المذكور في هذا الكتاب من جملة جوامع الكلم، والجامع من الكلم هو ما قل لفظه وعظم معناه، فيجمع في اللفظ القليل المعنى الجليل. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم من قلة لفظه وجلالة معناه، كالأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. ثم ذكر المصنف الحديث الذي اعتمده المصنفون في الأربعينيات مما ورد في فضل حفظ 40 حديثا من رواية علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل إلى آخر المعدودين من الصحابة رضي الله عنهم، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، إلى آخر الألفاظ التي ذكرها. ثم قال بعد ذكرها واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مطابق لما عمد إليه من عمد من المحدثين فصنفوا 40. وقد ذكر جماعة منهم، أقدمهم عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، إلى آخر المعدودين في كلامه، حتى قال وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فالتصنيف في 40 قديما وحديثا من أوسع أودية التصنيف في الحديث. ثم ذكر رحمه الله أنه قصد جمع 40 والحامل له على جمعها أمران، والحامل له على جمعها أمران، أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم وتبليغه، بذل الجهد في بث العلم وتبليغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وأشار في أثناء ذكره الداعي له للتصنيف في الأربعين مما حمله على ذلك أن العلماء متفقون على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إعلاما بأن من بنى عمله على الحديث المتقدم فمورده أنه في فضائل الأعمال، والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جائز على ما ذكر. وفي حكايته التي ذكر نظر من وجهين: أحدهما عدم صحة دعوى الإجماع، فإن المخالف فيه شهير كثير، من أشهرهم مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، فإنه بيّن في مقدمته أن الصحيح فيه غنية عن الضعيف في أبواب الدين كلها، ومن جملتها فضائل الأعمال، فلا تصلح حكايته إجماعا، ويشبه أن يكون حكاية عن قول جمهور أهل العلم، وهو الذي اقتصر عليه المصنف في كتاب الأذكار. والآخر أنه لا يسلم بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مطلقا ما لم يكن مبنيا على أصل وثيق من حديث صحيح في معناه، أو قول صحابي، أو موافقة إجماع. ثم ذكر المصنف شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: أولها أنه يجمع أحاديث في أبواب الدين كلها، أنه يجمع أحاديث في أبواب الدين كلها من الأصول والفروع. وقد قارب رحمه الله فجمع عمود السنة النبوية من الأحاديث، وترك شيئا للمتعقب، فتعقبه الطوفي في شرح الأربعين، فذكر حديث الفرائض، ثم تعقبه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فبلغها 50 حديثا. وثانيها أن عدة تلك الأحاديث 40 حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فأحاديث هذا الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا، فإن الترجمة 27 فيها حديثان، أحدهما عن النواس بن سمعان، والآخر عن وابصة بن معبد رضي الله عنهما. وثالثها أن كل حديث من هذه الأحاديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصف تعظيما له بأنه مدار الإسلام أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ورابعها أنه التزم أن تكون تلك الأحاديث صحيحة، ومراده بالصحة القبول فيندرج فيها الحسن، ومراده بالصحة القبول فيندرج فيها الحسن. فحكمه على جملة من الأحاديث أنها أحاديث حسنة لا يخالف ما ذكره هنا من أنها تكون صحيحة، لأن الحسن يشارك الصحيح في القبول ويشملهما اسم الصحيح. وقد خلف المصنف في أشياء مما ذكره من الأحاديث على ما ستعلمه في مواضعه من البيان والإيضاح. وخامسها أن معظم تلك الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم، وجملة ما فيه من أحاديثهما اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وجملة ما فيها من أحاديثهما اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. وسادسها أنه يذكر تلك الأحاديث محذوفة الأسانيد، وعلله بقوله ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فإن المراد أصلا بالحفظ هو اللفظ النبوي، فهو الحقيق بجمع الهمة عليه ولا سيما في الأعصار المتأخرة. وسابعها أنه يتبع تلك الأحاديث بباب في ضبط خفي ألفاظها يعين على معرفة كيفية النطق بها، يعين على معرفة كيفية النطق بها، وهذا من أهم المهمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، والأدب معه تحري نقل ألفاظه كما قالها. ثم ختم مقدمته بالحث على معرفة هذه الأحاديث فقال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. انتهى كلامه. ففي تلك الأحاديث من أنواع المعارف والعلوم ما هو من المهمات، وفيها من أبواب الخير ما يجمع أنواع الطاعات، فهي مفتاح السنة النبوية، فمن أراد أن يبتدئ بحفظ السنة أو يتفهم معانيها فلا ينبغي أن يعدل عن هذه الأربعين إلى غيرها. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور مركب من رواياتهما، فهو ليس عندهما بهذا السياق المتصل، وأشبه شيء أنه قريب من أحد ألفاظ البخاري. وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تشتملان على أصلين، أحدهما أن الأعمال مناطة بنيات أصحابها، أن الأعمال مناطة بنيات أصحابها، والآخر أن حظ العامل من عمله على قدر نيته، أن حظ العامل من عمله على قدر نيته. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فهي إرادة قلبية محلها القلب، يحمل عليها طلب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأصلين ضرب مثلا بذكر عمل أثرت فيه النية، فإن المقال يتضح بالمثال، فذكر هجرة من هاجر إلى الله ورسوله، وهجرة من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فالعاملان يشتركان في العمل وهو الهجرة، ويفترقان في إيش؟ نيتها، فالأول نيته من الهجرة الهجرة إلى الله ورسوله، والثاني نيته من الهجرة الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فأما المهاجر إلى الله ورسوله فإنه ينال الأجر، وذكر جزاؤه بمثل عمله تحقيقا لوقوعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمل في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثم ذكر الجزاء في قوله فهجرته إلى الله ورسوله، تحقيقا لوقوع الأجر والثواب. فتقدير الكلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وأما المهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فإن جزاءه ذكر مبهما على وجه الإهمال، فقيل فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا لنيته التي نوى فيها ما نوى، من أنه لا يرجع بما يحمد من الأجر، فيكون الأول تاجرا ويكون الثاني ناكحا. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون غيرها من الأعمال. لماذا؟ يعني لماذا ما قال الصلاة؟ لماذا ما قال الصيام؟ ما قال الحج؟ اختار الهجرة. نعم، لأن فيها مفارقة. نعم أنت الأخ اللي وراك. أحسن، لأن الهجرة عمل لا تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العربي أبي لا يخرج عن أرضه إلا مغلوبا عليها بعدو أو طالبا للربيع، فإذا فرغ منه رجع إلى أرضه، فلتجدد هذا العمل وشدته على نفوس الناس ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل به تعظيما لأجل من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده في النسخ التي انتهت إلينا قوله جلوس، فلفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقوله: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند الداخل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا في حديث أبي ذر الغفاري وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي. كيف صفته على هذا الذي ذكرناه؟ في صفة التشهد، يعني كيف في صفة التشهد؟ يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالس هكذا، الرجل جالس هكذا وقد أسند ركبتيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدي الرجل تكون على فخذيه هو، إذا ما تكون صفة التشهد. فخذي النبي صلى الله عليه وسلم تكون يدك كيف؟ تكون كذا، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني جعلهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا فخذي نفسه. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ ايش؟ لئلا يعرف. وهل هذا من عادة الأعراب؟ ها؟ لا. أحسن. وفعل ذلك لبيان شدة حاجته إلى جواب ما يسأل عنه. وفعل ذلك لبيان شدة حاجته لجواب ما يسأل عنه. فإن العرب إذا عظم ابتغاؤهم شيئا من أحد انطرحوا عليه. فإن العرب إذا عظم ابتغاؤهم شيئا من أحد انطرحوا عليه. وإلقاء اليدين من هذا الجنس، وإلقاء اليدين من هذا الجنس، يعني بعبارة واضحة طالبك بشدة، هذا معناها فعل هذا، يعني طالبك بشدة. هذا إلى يومنا هذا العرب عندهم هذا، وأحيانا قد يلقون عليه سماغ ونحو ذلك، هذا لبيان شدة الحاجة إلى جواب سؤاله. وقوله: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، وستأتي في الحديث الثالث بإذن الله. وقوله: قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم والباطن، التصديق الجازم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وأما أركان الإيمان فهي ستة، وهي المعدودة في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك ترى، الحديث خبر عن حقيقة الإحسان وأركانه. والمراد بالإحسان هنا الإحسان مع الخالق، والمراد بالإحسان هنا الإحسان مع الخالق، وله معنيان: أحدهما عام وهو إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فيكون اسما للدين كله، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. وأما أركان الإحسان فإنها اثنان: أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة هي استحضار العبد حال عمله أنه يشاهد الله، استحضار العبد حال عمله أنه يشاهد الله. والمراقبة استحضار العبد حال عمله أن الله يراقبه، فتسمى الأولى مشاهدة وتسمى الثانية مراقبة، ذكره أبو الفرج ابن رجب، وهما مذكوران في الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقبة. ثم سأله الرجل عن الساعة فاعتذر عن علمه بها بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا علم لي بها كعدم علمك بها. فسأله عن أمارتها، أي علامتها الدالة عليها، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين. فالعلامة الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والرب مؤنث الرب وهو المالك والسيد والمصلح للشيء، وهو المالك والسيد والمصلح للشيء. فتكون البنت المولودة مالكة للأم الوالدة، فتكون البنت المملوكة والدة، فتكون البنت فتكون البنت المولودة مالكة للأم الوالدة. والعلامة الثانية في قوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعالة هم الفقراء. والأوصاف المذكورة تدل على ضيق معاشهم وضعف حالهم، ثم يؤول الأمر إلى أن يتطاولوا في البنيان، أن يتفاخروا في رفعه إلى السماء علوا، أن يتفاخروا في رفعه إلى السماء علوا باتساع الدنيا عليهم حتى يتنافسوا في رفع ما يبنون من الدور والقصور. وسأله جبريل عن الساعة بعدما سأله عما تقدم من الدين، لماذا؟ يعني لماذا القسم الأول من الحديث في الدين والقسم الثاني في الساعة؟ ما المناسبة؟ حسنت. لأن المذكور قبل هو في بيان الأعمال المطلوبة في الدنيا، في بيان الأعمال المطلوبة في الدنيا، فسأله عن الميعاد الذي يكون فيه جزاؤها، فسأله عن الميعاد الذي يكون فيه جزاؤها وهو الآخرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره من علاماتها معتذرا عن معرفة ميعادها المؤقت لها. وقوله ثم انطلق فلبثت مليا أي وقتا طويلا، ووقع في رواية السنن أنه أخبره بعد ثلاث. ثم قال له يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالمذكور في الحديث كله من علم الدين، ولجلالة هذا الحديث فإنه يسمى إيش؟ أم السنة، ذكره القرطبي في شرح مسلم وغيره. وأم الشيء هو الذي يجمع ما تفرق من أصوله، فإلى هذا الحديث ترد السنة النبوية كلها، كما أن القرآن كله يرد إلى سورة الفاتحة فهي أم القرآن. نعم. ثم قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله بني الإسلام على خمس أي جعل الإسلام كالبناء المرفوع على خمس دعائم، سميت أركان الإسلام. فالمعدود في هذا الحديث هو أركان الإسلام الخمسة، وما عداه من شرائع الإسلام فلا تكون ركنا، وما عداه من شرائع الإسلام فلا تكون ركنا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان. أحدهما شرائع هي أركان للإسلام، وهي هذه الخمس، والآخر شرائع ليست أركانا له، وهي بقية شرائع الإسلام، بقية شرائع الإسلام. ويقع في كلام جماعة من العلماء وصفهم شيئا بأنه الركن السادس، كقولهم في الجهاد هو الركن السادس، أو قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس. معنى صارت الأركان ستة أم خمسة؟ ستة على قولهم، بس الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة ما عدا ستة. ها؟ اللهم صل وسلم. يعني شدة أهميته تعظيما له، والحامل على ذلك تعظيم المذكور حتى يبلغ كونه ركنا، لا أنه ركن في نفسه. وأركان الإسلام خمسة، فالركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشهادة التي هي ركن للإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع في قوله وحج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. والركن الخامس في قوله وصوم رمضان، والصوم الذي هو ركن هو صوم رمضان، هو صوم شهر رمضان. متى؟ في كل سنة، في كل سنة. فالمقادير المذكورة هي حدود الأركان الخمسة، فما زاد عنها فلا يكون من الركن وإن كان واجبا. هذه مسألة مهمة. فالمقادير المذكورة هي حدود الأركان الخمسة، فما زاد عنها لا يكون من الركن ولو كان واجبا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجب. لكن هل هي من الزكاة التي هي ركن؟ الجواب لا، لأن الآيات والأحاديث في تعيين كونها في الأموال الخمسة المعينة. وأما زكاة الفطر فهي زكاة نفس، يعني زكاة بدن. نعم. ثم قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وسياقه إلى لفظ مسلم أقرب. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي حال كونه نطفة بالتقاء ماء الرجل والمرأة، فيجمع خلقه في رحم أمه نطفة 40 يوما. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بمنزلة ما يمضغه الآكل. وقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، الحديث وقع عند البخاري في رواية له التصريح بأن كتابة الكلمات الأربع متقدمة على نفخ الروح، بأن كتابة الكلمات الأربع متقدمة على نفخ الروح، فتكتب تلك الكلمات ثم تنفخ فيه الروح. والمراد بكتابة هذه الكلمات الأربع كتابة المقادير، فالمذكور فيهن هي أصول المقادير المقدرة على العبد. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، إحداهما في أول 40، الثانية بعد الأولى، وهي واردة في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والأخرى بعد 40 الثالثة، أي بعد مضي كم شهر؟ 24 يوم، أي بعد مضي 4 أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والقول بوقوع كتابة المقادير مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره أبو عبد الله بن القيم منتصرا له في كتاب التبيان وفي كتاب الشفاء العليل وفي حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. والداعي إلى تكرار كتابة المقادير ما هو؟ لماذا تكتب المقادير مرتين؟ ما الجواب؟ هاي غنى ايش؟ وتكرار كتابة المقادير تحقيق لنفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، تحقيق لنفوذ قدر الله وأنه لا يتخلف، فإن المكتوب إذا أعيدت كتابته قرّ، فإن المكتوب إذا أعيدت كتابته قرّ، كأحدنا إذا عمد إلى شيء فكتبه ثم رجع بقلمه عليه مرة ثانية، فإن الكتابة حينئذ تكون أبين وأظهر وأوضح. وقوله فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث أي باعتبار ما يظهر للناس. وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة في فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار الحديث. فالجملتان المذكورتان في حديث ابن مسعود هذا محمولتان على المعنى المذكور في حديث سهل بن سعد أن ذلك باعتبار ما يظهر للناس، فالذي يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة يكون له فيما يخفى عن الناس عمل من عمل أهل النار فيجره إلى الموت على عمل أهل النار فيكون من أهلها، والآخر الذي يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل النار يكون له فيما يخفى عمل من أعمال أهل الجنة فيغلب عليه فيموت عليه فيدخل الجنة. فالأول له خسيسة أردت، والثاني له خصيصة رقت. والخسيسة هي الفعل الدنيء، فالأول الذي يعمل في ظاهر أمره بعمل أهل الجنة له خسيسة يخفيها أهلكته وأوبقته فعمل بعمل أهل النار فمات على ذلك، وذلك الذي يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل النار له مع الله خصيصة يخفيها فغلبت عليه تلك الخصيصة فمات عليها فكان من أهل الجنة. وهذا معنى قول سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسير هذا أن عامل الحسنة عملها فبقيت بين عينيه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلق الله فزجت في قفاه إلى نار جهنم، وذاك الذي عمل السيئة بقيت بين عينيه يخاف شررها وضررها وأن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها فيدخله النار، فوقع في قلبه من الهيبة والإعظام لله ما كان مبدأه فعل سيئته. ذكر هذا ابن تيمية الحفيد وغيره. ثم قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه باللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني فرواه مسلم وحده وعلقه البخاري، أي لم يسنده بإسناده. ومثل هذا لا يقال فيه متفق عليه، فإن المتفق عليه له شرطان، أحدهما أن يخرجه البخاري ومسلم معا، فلو رواه البخاري وحده فإنه لا يكون متفقا عليه، أو رواه مسلم وحده فإنه لا يكون متفقا عليه، والآخر أن يكون عندهما عن صحابي واحد، فإذا كان عند البخاري عن صحابي وعند مسلم عن صحابي آخر فإنه لا يكون متفقا عليه. ووراء هذين الشرطين شرط ثالث دقيق، وهو أن يكون مرويا عندهما بالإسناد الموصول، فلو كان عند أحدهما موصولا بإسناد وعند الآخر معلقا فإنه لا يسمى متفقا عليه. والحديث المذكور فيه مسألتان عظيمتان: المسألة الأولى حقيقة البدعة شرعا، والمسألة الثانية حكم البدعة شرعا. فأما المسألة الأولى وهي حقيقة البدعة شرعا فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، في قوله من أحدث، فهي ابتداء شيء لم يكن. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين لقوله في أمرنا هذا، فلا تكون البدعة متعلقة بالإحداث في الدنيا، فلا تكون البدعة متعلقة بالإحداث في الدنيا. وثالثها أن ذلك الإحداث في الدين ليس منه، أن ذلك الإحداث في الدين ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ولا يوافق مقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله ولا يوافق مقاصده. ورابعها أن المقصود منها التعبد وطلب القربى إلى الله، أن المقصود منها التعبد وطلب القربى إلى الله، فهذا هو الموافق لجعلها دينا، فهذا هو الموافق لجعلها دينا، فإن الدين يجعل لعبادة الله وطلب الزلفى إليه. وأما المسألة الثانية وهي حكم البدعة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فهو رد، أي مردود غير مقبول. واللفظ الثاني الذي انفرد مسلم بروايته موصولا وعلقه البخاري أعم من اللفظ الأول، فإن اللفظ الأول يختص بالبدع المحدثات، وأما اللفظ الثاني ففيه التحذير من البدع المحدثات والمنكرات الواقعة، ففيه التحذير من البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. فالعمل المذكور فيه نوعان، أحدهما عمل وقع زيادة على شرعنا وهو البدع المحدثات، والآخر عمل وقع مخالفا لشرعنا وهو إيش؟ المنكرات الواقعات. فالحديث سيف مصلة يسلط على أهل البدع المحدثين وعلى أهل المنكرات الفاسقين. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنواع الأحكام الشرعية الطلبية. فالأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما أحكام شرعية طلبية بينة، أحكام شرعية طلبية بينة، فالحلال بين والحرام بين، كحل الماء وحرمة الربا، كحل الماء وحرمة الربا، والآخر أحكام شرعية طلبية مشتبهة، أحكام شرعية طلبية مشتبهة. والمشتبه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لا يدرى معناه ولا تعلم دلالته، ما لا يدرى معناه ولا تعلم دلالته، فيغمض على الخلق حكمه لالتباسه، فيغمض على الخلق حكمه لالتباسه. والناس في الأحكام الشرعية الطلبية المشتبهة نوعان، والناس في الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، في الأحكام الشرعية الطلبية المشتبهة نوعان، أحدهما من يعلم حقائقها فتكون بينة عنده، وهم مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فلم ينف العلم بها عن الناس كلهم لكن نفاه عن كثير منهم، فيكون كثير منهم يعلم حقائقها، والآخر من تشتبه عليه تلك الأحكام فلا يدري حقائقها. وهؤلاء مأمورون بترك الشبهات، فيحرم عليهم الدخول فيها، وهؤلاء مأمورون بترك الشبهات فيحرم عليهم الدخول فيها لأمرين: أحدهما طلب براءة الدين والعرض، طلب براءة الدين والعرض، فمن حجز نفسه عن المشتبه برئ دينه عند الله وبرئ عرضه عند الناس، والآخر صيانة النفس من الوقوع في الحرام، صيانة النفس من الوقوع في الحرام، فإن الشبهات حجاب دون الحرام، فمن هتك حجاب الشبهات دخل في المحرمات، فمن هتك حجاب الشبهات دخل في المحرمات. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بحال الراعي الذي يرعى دوابه حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والحمى اسم لما تحميه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن من قصد هذا الحمى يرعى حوله يوشك أن تدخل دوابه عند غفلة منه أو عمد إلى ذلك الحمى فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه. فكذلك هي المحرمات، فإن الله جعلها حمى كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالمحرمات قد حماها الله عز وجل فمنع الخلق من الوقوع فيها، فهي بمنزلة الحمى الممنوع عنهم. ومن قرب من هذا الحمى بالوقوع في الشبهات أوشك أن يقع في المحرمات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، تنبيها إلى أن مدار التحرز والتحري في الحلال البين والحرام البين وما اشتبه مرده إلى صلاح القلب وفساده، فمن صلح قلبه تحرى الحلال البين والحرام البين وتحرز من المشتبهات ومن فسد قلبه تجرأ على الحرام البين وتلطخ بالشبهات التي توقعه فيما عظم من المحرمات. ففيه خبر بأن مدار الصلاح والفساد على القلب، لأن غيره تابع له. قال ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ويروى معناه عن أبي هريرة موقوفا من كلامه بإسناد ضعيف عند البيهقي في شعب الإيمان: فالقلب للبدن بمنزلة الملك للجنود، فإذا طاب الملك طاب الجنود حوله، وإذا خبث الملك خبث الجنود معه. فإذا صار القلب طيبا كانت الأعمال طيبة، وإذا كان القلب خبيثا صارت الأعمال خبيثة. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الدين النصيحة أي مرجع الدين كله إلى النصيحة، فالنصيحة جماع الدين. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فكل ما ثبت كونه حقا لأحد كان قيام غيره له به من جملة نصيحته. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من النصيحة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لما ذكر في الحديث نوعان، والنصيحة لما ذكر في الحديث نوعان: أحدهما نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فما كان من النوع الأول ترجع المنفعة على الناصح الباذل للنصح، فمن نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم انتفع هو بما نصح، وأما الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فلهم من الكمالات ما هم مستغنون به عن نصح الناصحين. وأما من نصح لأئمة المسلمين وعامتهم فإن منفعة النصيحة ترجع عليه هو وعلى من بذل لهم النصيحة من أئمة المسلمين أي المتولين فيهم وعامتهم. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث بيان ما يعصم الدم والمال في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهؤلاء المذكورات تثبت بهن عصمة الحال، فإن عصمة الإسلام نوعان: أحدهما عصمة الحال وتثبت بالشهادتين، فمن أتى بالشهادتين ثبتت له عصمة دمه وماله، والآخر عصمة المآل، وبها تبقى العصمة التي ثبتت له ابتداء بالشهادتين، وبها تبقى العصمة التي ثبتت له ابتداء بالشهادتين بأن يأتي بحقوقهما اللازمة لهما. فإذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثبتت له عصمة دمه وماله، لكن دوام هذه العصمة وبقاؤها مشروط بإتيانه بحقوق الشهادتين، فإذا لم يأتي بحقوقهما لم تبق له تلك العصمة. فلو أن أحدا شهر عليه السيف فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كف عنه السيف وصار إيش؟ مسلما معصوما الدم والمال. فإذا وجد منه بعد ذلك أنه لا زال يعبد صنما كان يعبده من قبل وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن هذا معبودي مع الله، فهل تبقى له العصمة أم لا تبقى؟ فإن العصمة لا تبقى وتنتفي عنه ولا يكون محفوظ الدم والمال. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تزول عنهم تلك العصمة إلا بما ثبت بطريق الشرع، أي لا تزول عنهم تلك العصمة إلا بما ثبت بطريق الشرع، وهو نوعان: أحدهما فعل ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، فعل ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، والآخر ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الواجبات، يعني تارة قد يفعل محرم فيستباح دمه أو يستباح ماله. فمثلا لو أن أحدا عدا على سيارة أحد وكسر زجاجة هذا فعل محرم، لأن مال المسلم إيش؟ محفوظ، حرام على المسلم إلا بحق الشرع. فحينئذ هل يؤخذ من ماله قدر ما أفسد أم لا يؤخذ؟ يؤخذ ولو قهرا لأنه فعل ما يبيح ذلك المال، وكذا لو فعل ما يبيح الدم، وكذلك لو ترك واجبا من الواجبات فإنه يبيح دمه وماله بحسب ما ثبت بطريق الشرع. فمثلا من امتنع من الزكاة هل يؤخذ من ماله أم لا يؤخذ؟ يؤخذ بقدر الزكاة لأن الزكاة واجبة عليه وقد ترك ما يبيح ماله وهو الزكاة، وعند الحنابلة أن يؤخذ أيضا شطر ماله تعزيرا له. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، وفيه بيان الواجب علينا في النهي والأمر. فالواجب علينا في الأمر والنهي شيئان، أحدهما الواجب علينا في النهي وهو الاجتناب، أحدهما الواجب علينا في النهي وهو الاجتناب، والاجتناب ترك مواقعة الحرام مع مباعدة أسبابه، والاجتناب ترك مواقعة الحرام مع مباعدة أسبابه، فهو نهي عن المقصد والوسيلة، فهو نهي عن المقصد والوسيلة. والآخر الواجب علينا في الأمر، وهو أن نأتي منه ما استطعنا، وهو أن نأتي منه ما استطعنا. فيأتي العبد بما وجب عليه بقدر ما يستطيع، فإن عجز عنه سقط لعدم القدرة عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي أهل الكتاب، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكر هذه الجملة بعد الجملتين المتقدمتين لبيان أن مما يضعف به العبد عما وجب عليه في الأمر والنهي كثرة المسائل والاختلاف، أن مما يضعف به العبد عما أمر به في النهي والأمر كثرة المسائل والاختلاف. فإذا نزع العبد من نفسه كثرة إيراد السؤالات على الأحكام الشرعيات، وقل اختلافه على من يدله على حكم الشرع فيها، تيسر له القيام بما أمر به في النهي والأمر. وإذا كثر ذلك منه شق عليه فعل المأمور به في الأمر والنهي. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله إن الله تعالى طيب، أي متصف بالطيب، أي متصف بالطيب، وهو الطهارة والزكاء والنماء. وقوله لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل مما يفعله الناس إلا ما كان طيبا. والطيب من الأفعال ما جمع أمرين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ذكر هذه الجملة لتعظيم المأمور به، ذكر هذه الجملة لتعظيم المأمور به، أنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء المرسلين، أنه مما أمر به المؤمنون وساداتهم من الأنبياء المرسلين. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر العمل بالصالحات، الأكل من الطيبات، والآخر العمل بالصالحات. وقرن بينهما لما بينهما من الملامزة من الملابسة والملازمة، وقرن بينهما لما بينهما من الملازمة والملابسة، فمن طاب أكله صلح عمله، ومن فسد أكله ساء عمله. فالأكل الطيب من حلال يغري صاحبه بالعمل الصالح، والأكل الخبيث من حرام يغري صاحبه بالعمل الفاسد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من موجبات استجابة الدعاء مقابلة بأربع، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من موجبات استجابة الدعاء مقابلة بأربع مقابلة بأربعة من موانعه، وهذا من أبلغ الكلام بيانا في المقابلة في المبنى والمعنى. فمقتضيات إجابة الدعاء أربعة، أولها السفر، وذكر كونه طويلا مع أن قصر أن السفر ولو قصر من أسباب استجابة الدعاء لبيان استحقاق إجابته بدعائه، لبيان استحقاق إجابته في دعائه. وثانيها مد اليدين إلى السماء، وثالثها التوسل إلى الله باسم الرب، التوسل إلى الله باسم الرب، ورابعها الإلحاح عليه بالدعاء، الإلحاح عليه بالدعاء المستفاد من تكرار قوله يا ربي يا رب، المستفاد من تكرار قوله يا ربي يا رب. وأما موانع إجابة الدعاء فهي أربعة أيضا، أولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. طيب ما الفرق بين الغذاء والأكل والشرب؟ ما الفرق بين الغذاء والأكل والشرب؟ نعم، الغذاء ايش؟ دخول المضغة، الغذاء دخول ايش؟ طول الأمد، يعني أكل وشرب، يعني ياكل ويشرب من حرام اليوم وغدا وبعد غد وبعد عشر سنين اكل وشرب. تفضل دكتور. غذاء الروح. طيب والمطعم ما يكون غذاء للروح؟ الطعام والشراب ما يكون غذاء للروح؟ ها؟ في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوصال قال فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني بالمعارف الإيمانية التي تغذي روحه، فتسمى طعاما وشرابا أيضا. ما الجواب؟ ها؟ كيف؟ أحسن. والجواب أن الغذاء اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه، أن الغذاء اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه. فمثلا النوم يعد غذاء لكن ليس أكلا ولا شرابا، لأن الإنسان لو ما نام شو يصير له؟ يمرض وربما مات. ولذلك عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السهر جهد ومشقة، إن هذا السهر جهد ومشقة، يعني يجهد الإنسان ويشق عليه طول السهر وعدم النوم. أيضا الدواء ينمو به المدن البدن ويقوى، لكنه ليس أكلا ولا شرابا. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي إيش معناها؟ فيصل أحسن، أي يبعد حصول إجابة دعاء، أي يبعد حصول إجابة دعاء، لا أنه يمتنع، لا أنه يمتنع، لأن الله يجري في حكمته أنه يجيب دعاء الكافر، لأن الله يجري في حكمته أنه يجيب دعاء الكافر كما جاء في مواضع من القرآن. فالمسلم العاصي أولى بإجابة دعائه، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك تحذير من هذه الحال، لأنه يبعد معها أن يجاب الدعاء، ويستلزم ذلك أن من فارقها فإنه يقرب أن يستجاب له دعاؤه. فمن كان مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا وغذي بالحلال فهو أرجى أن يكون دعاؤه مستجابا. وإذا بصرت بأحوال من نسب إلى إجابة الدعاء وجدت أن من أعظم خصال من اتصف بهذا حرصه على الحلال في أكله وشربه وملبسه وتغذيته، وهذا أمر يشق ولا سيما في الأزمنة المتأخرة، فجهاد النفس فيه من أعظم أبواب الجهاد في إحراز هذه المرتبة العالية. فمن أحرز هذه المرتبة العالية من طيب مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه رجي أن يكون مستجاب الدعوة. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد الترمذي: فالكذب ريبة والصدق اطمأنينة، فالكذب ريبة والصدق اطمأنينة، وإسناده صحيح. وفيه الأمر بترك الأمر المريب إلى ما لا يريب، وفيه الأمر بترك الأمر المريب إلى ما لا يريب. والمريب هو ما ولد في النفس الريب، والمريب هو ما ولد في النفس الريب، فإذا خلت النفس من الريب لم يكن مريبا. والريب هو ايش؟ الشك. ما دام قلت الشك جن خالفكم على طول، هو قلق النفس واضطرابها. والريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فالريب قدر زائد عن الشك، ومن فسره بالشك فسره باعتبار مبتدئه، فإن أصل الشك هو التداخل، فإذا تمكن ودخل صار الريب قلقا واضطرابا. فحقيقة الريب وجود قلق واضطراب لا مجرد شك، فهو شك وزيادة. أنتم تعرفون الروب صفته يضطرب. هذا العرب في كلامها إلى اليوم تجده مبني على أصولها في اللغة، فكلمة الريب ليست الشك. ولذلك أن الآن في خياطة النساء هناك مرتبة يسمونها النساء والخياطين التابعون لهن، إيش مرتبة؟ شك الثوب. ذاك تجد الخياطين يقول تطريز تفصيل شك، نعوذ بالله من الشك، لكن موجود هكذا، هذا شك يعني لما فيه من التداخل. هذه أشياء مبنية على أصول الكلام العربي. فالحديث فيه أمر بترك ما وقع فيه قلق للنفس واضطراب منه وحمل للنفس على ما خلا من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه من حديث علي بن حسين بن علي مرسلا، وذكر أنه هو الصواب. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهو قول جماعة من الحفاظ منهم الإمام أحمد والبخاري في آخرين. وحسن الإسلام هو عبادة الله على مقام الإحسان، وحسن الإسلام هو عبادة الله على مقام الإحسان، بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذه المرتبة زائدة عن مطلق الإسلام، فإن مطلق الإسلام القدر الذي يثبت به الإسلام، فإذا قوي في النفس وتمكن بأن يعبد المرء ربه سبحانه وتعالى على مقام المشاهدة أو المراقبة حسن إسلام العبد، كما تقدم بيانه في شرح فضل الإسلام. فمن حسن الإسلام الممدوح أن يترك المرء ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أي ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته. ما هو الذي لا يعني؟ وش هو الشيء اللي ما يعني؟ لا، المباحات سيدة ضيقت علينا. أحسنت. وأفراد ما لا يعني الإنسان لا يمكن حصرها، لكن تجمعها أربعة أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح، وهي ما زاد عن حاجة العبد من المباح. أما المباح أصلا فإنه مأذون به، تتوجه إليه عناية الإنسان وتتعلق به نفسه، فإذا وجدت شيئا يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة ف فإنه لا يعنيك. ومن حسن إسلامك أي من كمال دينك أن تتركه ولا تتوجه إليه لعدم تعلقه بك. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه. فنفي الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان وهو مخرج من الإسلام إلى الكفر، والآخر نفي كمال الإيمان وهو مخرج عن كماله إلى نقصه، وهو مخرج عن كماله إلى نقصه. ومن الثاني المذكور في الحديث وما ذكر معه نفي الإيمان فهو واجب، وما ذكر معه نفي الإيمان فهو واجب ولو كان من كماله، ولو كان من كماله. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فمحبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ما حكمها؟ واجبة. فمحبة المسلم ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه واجبة. ومحل المحبوب الخير، ومحل المحبوب الخير، فيجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير هو إيش؟ هل فيصل؟ أحسن. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا. مثل إيش؟ المال، وإيش؟ وبر الوالدين، ليه؟ لا، هي من الخير ولا من الخير؟ احنا نسأل عن الخير الآن. الصلاة، بر الوالدين، المال، الزوج، هذه كلها من الخير لأنها مرغب في شرعا. المال مرغب في شرعا غير مرغب؟ مرغب. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والزوج كذلك مرغب فيه. فالخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كالصلاة وبر الوالدين. والآخر خير مقيد ومحله الأمور الدنيوية كالمال والزوج والولد. فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على المسلم أن يحبه لأخيه المسلم، فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على المسلم أن يحبه لأخيه المسلم. وما كان من الخير المقيد فإذا علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له، وما علم أو غلب على ظنه أنه شر له فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. فمثلا من أحب لنفسه أن يحفظ القرآن فمحبته هذا لغيره من المسلمين ما حكمها؟ واجبة. ومن أحب لنفسه خيرا مقيدا كمال أو زوج أو نحو ذلك، فإنه قد لا يجب عليه أن يحبه لغيره إذا علم أو غلب على ظنه أنه شر له، كرجلين متآخيين في مسجد قصدهما ثري من أهل الحي فأثنى على دينهما ورغب فيهما أن يزوجهما بابنتيه، وكان أحدهما ثريا يسامي ذاك والآخر فقيرا لا يبلغ قدرهما، فكره الغني المعروض عليه أن يتزوج صاحبه المؤاخلة ابنة هذا الرجل، لأنه يعلم أنه إذا صار إلى ما هم عليه من الثراء فسد دينه، فمثل هذا لا يجب عليه أن يحبه له وإن أحبه لنفسه، فيكون الحديث المذكور من العام المخصوص الذي يخصص بحسب المحل على ما سبق بيانه من كونه في الأمور الدينية أو الدنيوية وفي علم أحد أو غلبة ظن عليه أنه خير لغيره أو شر له. ثم قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله لا يحل دم امرئ مسلم يفيد أن الأصل في دم المسلم هو الحرمة، فلا ترتفع الحرمة بالحل إلا بمقتضى الشرع. وقوله إلا بإحدى ثلاث فيه ذكر ثلاث تبيح دم المسلم، وروي في أحاديث أخر زيادة على هذه الثلاث، وعامة تلك الأحاديث ضعاف، وما صح منها فإنه يرجع في معناه إلى هذا الحديث، فإن الحديث المذكور جمع أصول ما يحل دم المسلم، فإن الحديث المذكور جمع أصول ما يحل دم المسلم، وهي ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، أولها انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، الزنا بعد الإحصان، والآخر انتهاك الدم الحرام، انتهاك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس بغير حق، وثالثها مفارقة المسلمين، والمذكور منه في الحديث الارتداد عن الدين. فما ذكر في الأحاديث الأخرى فهو يرجع إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة، فالحديث جمع أصولا ولم ينتظم فيه أفراد فقط، بل هو حاول أصول ما يبيح الدم الحرام على ما بينه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فمثلا الفقهاء الذين يرون قتل من وقع بفاحشة اللواط يرجع إلى أي هذه الأصول؟ إلى الأصل الأول انتهاك الفرج الحرام. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، فإنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، فإنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وفي الحديث ذكر ثلاث من خصال الإيمان، فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت، قول الخير أو الصمت، فالعبد مأمور بأن يقول الخير، فإن لم يقله فإنه مأمور أن يصمت فلا يتكلم، فهو منهي عن قول غير الخير. والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. والإكرام مردود في تقديره إلى العرف، فما عد في العرف إكراما تعلقت به هاتان الخصلتان من إكرام الجار والضيف. والجار هو الملابس لك في محل السكنى، ورويت أحاديث في تقديره إلى 7 دور أو إلى 40، ولم يثبت منها شيء، والصحيح أنه مردود إلى العرف، فما عد في العرف جارا ثبت له حقه. وأما الضيف فهو من مال إليك قاصدا إياك من غير بلدك، من مال إليك قاصدا إياك من غير بلدك. فاسم الضيف يجمع أمرين، فاسم الضيف يجمع أمرين، أحدهما أن يكون واردا من خارج البلد، أن يكون واردا من خارج البلد، فإذا كان من البلد سمي زائرا، فإذا كان من البلد سمي زائرا. وتسمية الناس له ضيفا عرفية وليست لغوية ولا شرعية. والآخر أن يكون متوجها إليك بالنزول عليك، أن يكون متوجها إليك بالنزول عليك، فإذا قصدك من خارج البلد وأتى دارك فإنه ضيف يجب له حقه، فإن نزل بغيرك فلا يعد في اللغة ولا في الشرع ضيفا. وأما تسمية الناس له ضيفا وقيامهم بما يقومون له من الإكرام فهذا شيء تعارفوا عليه. طيب على ماذا، ماذا يترتب من الفرق على هذا وذاك؟ لا، على معرفة حقيقة الضيف. يترتب على هذا أنه إذا قصدك لم يجز لك أن ترده، فلا عليك حق يجب أن تقوم به. وأما من لا يكون ضيفا فيجوز لك أن ترده، يعني إنسان من البلد قصد إليك وطرق عليك الباب وأنت مشغول، فقلت لها ارجع، أو أرسلت الولد وقلت مشغول واعتذرت منه، فهذا لا إثم عليك. لكن لو أنه كان من خارج البلد ضيفا قاصدا إليك فلا يجوز رده، لأن له حقا يجب القيام به في أصح قولي أهل العلم في أن إكرام الضيف واجب. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله لا تغضب نهي عن الغضب، وهو يشمل أمرين: أحدهما نهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له، نهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له مما يحرك غضبه ويثيره، والآخر نهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، نهي عن إنفاذ مقتضى الغضب مما يدعوه إليه غضبه من البطش، مما يدعوه إليه غضبه من البطش. فينهى عن الغضب ابتداء وانتهاء بأن يزجر العبد عن تعاطي الأسباب المحركة له ابتداء، وإذا عرض له غضب فإنه ينهى عن الوصول إلى منتهاه من إنفاذ ما دعاه إليه الغضب من البطش بأحد من الخلق. والمنهي عنه هو الغضب لأجل حق النفس دون الغضب لأجل حق الله، والمنهي عنه هو الغضب لأجل حق النفس دون الغضب لأجل حق الله، فإن الغضب لحق الله حمية إيمانية، فإن الغضب لأجل حق الله حمية إيمانية يؤمر العبد بها ولا ينهى عنها إلا في حال واحدة، وهي إيش؟ إذا كانت مصلحة. لا، هو يقول أنا غضب لله، هذا مو بالمصلحة. أنا في صلاة تولد منها مفسدة، يعني ينهى عنها إذا كان غضبا لله بغير ما يحبه الله. فمن غضب لله يجب عليه أن يكون غضبه على وفق ما يحبه الله ويرضاه، فالغضب للحق يجب أن يكون بالحق، فالغضب للحق يجب أن يكون بالحق. فمن غضب للحق بغير الحق كان آثما. مثاله: إنسان أذن للصلاة فقصد المسجد، فبينما هو يخطو إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، وإذا هو يرى فتية يقفون قريبا من المسجد فأمرهم بالصلاة، فقالوا له خلك في نفسك. فلما قالوا له هذه الكلمة زمجر غاضبا وشمر عن ساعديه وبدأ فيهم ضربا، فلما نهي عن ذلك قال هذا غضب لله لأنهم لا يريدون الصلاة. فعل صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ لأنه غضب للحق بغير الحق. فالغضب المأذون فيه شرعا وهو الغضب للحق الشرعي في أمر ديني يجب أن يكون وفق المأذون به شرعا، فإذا وقع على خلاف المأذون به شرعا صار محرما منهيا عنه مندرجا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.